بالنسبة لقضية سحب الدم هذه كلها عند الفقهاء على الصحيح ما تفطر الصائم، فما في داعي نأخر المريض إلى المغرب. اسحب الدم للتحليل، اسحب الدم للتبرع، اسحب الدم لما تحتاج إليه. سحب الدم على الصحيح لا يفطر الصائم. إن استطعت أن تؤخر المغرب يمكن أفضل إذا كان المريض صائما حتى لا يضعف.